يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم له من أحاديث لكتاب مسلم: قال: باب في بيان قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ثم قال: قال مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أسمعت؟ فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: نعم. وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله في الدرس الماضي، وقد عنون له الإمام النووي بقوله: باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ونلاحظ أن قول النبي عليه الصلاة والسلام سباب وقتال، وهو مصدر للفعل ساب وقاتل، وكأن المسابة والمقاتلة تصدر من الاثنين، يعني أن كل واحد منهما يسب الآخر وكل واحد منهما يقاتل الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الفعل وهو المخاصمة والمسابة والمقاتلة التي تقع بين المسلمين هي من الكفر، هي من الكفر. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم تحذير من الوقوع في هذه الأمور، لأن مجرد المسابة هي فسوق، ومعنى فسوق يعني خروج عن دين عن دائرة الإسلام، أو خروج عن تعاليم الإسلام. وعليه فالشخص الذي يساب أخاه المسلم، يعني تقع بينهم مسابة بأن يقذف كل واحد منهم الآخر بأقذع الأوصاف وبأسوأ الأوصاف، فهذا الصنيع وهذا الفعل يعد فسوق، يعني خروج عن تعاليم الإسلام، ولكنه ليس خروجا عن دين الإسلام بمعنى أن من يفعله يكفر. وكذا قوله وقتاله كفر، يعني مقاتلة المسلمين هي من مثل يعني هي من أفعال الكفار، أو إن هذا الوصف يعد من الكفر لأنه قد يؤدي إلى الخروج عن دين الإسلام، حيث إن كل من المتقاتلين يفعل ما يفعله الكفار، وذلك بالخروج وذلك بالقتال. ولا شك إن قتل المؤمن كبيرة من الكبائر، وأن من يجر عليها فقد وعده أوعده الله بالنار، كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وكل هذه أوصاف إنما وصف بها الكفار وليست من صفات المسلمين، لكن مع ذلك أنه لو وقعت منهم هذه الخصومة وهذه المقاتلة فإنه لا يحكم على الواحد منهم بالكفر إلا في أحوال: الحالة الأولى أن يستحل هذا الذنب، يستحل قتله ويرى أن قتله مباح وأن الإسلام لم يحرم قتله، ففي هذه الحالة يكفر بهذا الصنيع لأنه استحل المحرم. أو أن غالب هذه الذنوب التي يقع فيها الناس قد ينتهي بهم الأمر فيها إلى الكفر، ينتهي بهم الأمر فيها إلى الكفر، لأنهم ما دام لم يراعوا حقوق الله ولم يجتنبوا محارم الله فقمن أن يقعوا في الكفر. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاتصاب بهذه الأوصاف حتى لا يقضى للإنسان بسوء الخاتمة فيكفر بالله قبل الموت. هذا أظهر ما فسر به أهل العلم هذا الحديث، وأهل السنة والجماعة متفقون على أن هذا الوعيد الذي جاء في الحديث أن قتال المؤمن أن هذا الوعيد الذي هو قتال المؤمن أو قتل المؤمن كفر غير مراد في الظاهر ومصروف عن ظاهره إلى هذه التأويلات التي ذكرت، لأن أهل السنة والجماعة من أهم مبادئهم أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ارتكبه ما لم يكن كفرا، وأن من مات وهو مرتكب الكبيرة فأمره إلى الله موكول، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما كانت هذه الذنوب وإن كانت كبائر إلا أنها دون الشرك ودون الكفر فهي إذن لا توجب الكفر أو الحكم بالكفر. ما سمع؟ نعم. أيه. أي أي لأن الأصل فيها أنها تكون مفاعلة بين اثنين، والمريض لو لم يستجب إلى الطبيب لما تعالج، فاستجابة المريض وذهابه إليه هذه المفاعلة. نعم، لا يلزم أن يكون صنيع كل واحد منهما صنيع الآخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إن القاتل والمقتول في النار، أظهر أن كل واحد منهما في قلبه نية أن يقتل صاحبه، لذلك صارت مقاتلة وإن انتهت بغير ما عبر عنه. الحديث الأول، هذا الحديث قلت إن الإمام مسلم رحمه الله رواه من طرق، رواه من عدد من الطرق. الطريقة الأولى من رواية محمد بن بكار وعون بن سلام، وفي الحقيقة هما حديثان، لكن لما صار فيهما الاختصار وقرن الإمام مسلم بين شيخين لاتحاد السندي اعتبر بمثابة الحديث الواحد. والرواية الثالثة هي من رواية محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والرواية الرابعة هي من طريق محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر. فالحديث الأول ساقه مسلم من أربعة طرق، ومدار هذه الطرق كلها كما قال في الرواية أنها على زبيد، ذلك لأن محمد ابن بكار ابن الريان روايته قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا شعبة عن زبيد، هكذا أصل الرواية. لكن الإمام مسلم حول الإسناد من بعد ذكر التلميذ السابق التلميذ قبل شعبة، لأن السند من عنده يتحول. وأما رواية محمد بن المثنى الأولى فقد رواها عن عبد الرحمن بن مهدي قال عبد الرحمن حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن شعبة. وأما الرواية الرابعة وفيها محمد بن المثنى فكأن مسلم تحمل هذا الحديث عن طريق محمد بن المثنى من طريقين، إحداهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي والثانية من طريق محمد بن جعفر. قال يعني عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة. ثم قال الإمام مسلم لما جمع الطرق قال كلهم عن زبيد، فمدار الحديث على زبيد، وزبيد يرويه عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأما في الرواية الخامسة فهي رواية أبي بكر بن أبي شيبة، والرواية السادسة هي رواية محمد بن المثنى، وكأن محمد بن المثنى روى هذا الحديث، مسلم أخرج له هذا الحديث من ثلاثة طرق، طريقين عن شيخه محمد بن جعفر، لكن في الرواية الأولى عن شعبة عن زبيد، وفي الرواية الثانية عن شعبة عن منصور. وكأن رواية منصور متابعة لرواية زبيد، وعلى هذا الحال يكون المدار مدار الرواية هو أبو وائل. وأما الرواية السابعة فأخرجها مسلم من طريق محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش، كلاهما يعني شعبة والأعمش يرويان هذا الحديث عن أبي وائل. ولذلك نلاحظ أن الروايات الأول لما كان مدارها على شعبة، أو لما كان شعبة أحد الرواة والمدار على زبيد، وفي الرواية السابعة رواية منصور هو يتابع فيها زبيدا، وفي رواية ابن نمير الأخيرة فيها شعبة والأعمش أيضا يتابعان زبيدا. فكأن شعبة روى الحديث مرة عن زبيد ورواه مرة عن أبي وائل. مر على بالحديث فرواه عن أبي وائل، ومر نزل بالحديث فرواه عن زبيد عن أبي وائل. شعبة في هذا الحديث في الرواية الأول روى شعبة عن زبيد كما هي في رواية محمد بن بكار ورواية محمد بن المثنى عن عبد الرحمن ومحمد بن المثنى عن محمد بن جعفر. نعم، رواية محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر شيخه شعبة، والرواية اللي قبلها رواية محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي سفيان يتابع شعبة متابعة تامة. وفي الرواية الأولى وهي رواية محمد بن بكار وعون بن سلام روي عن محمد بن طلحة، ومحمد بن طلحة يتابع كلا من شعبة وسفيان، فهؤلاء الثلاثة كلهم رووا عن زبيد. لكن الملاحظ في الرواية التي بعد ذلك وهي رواية أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى روي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور، فالذي يتابع زبيدا هو منصور. وفي الرواية الأخيرة وهي رواية ابن نمير قال فيها حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش، فالأعمش يتابع منصورا في رواية هذا الخبر عن أبي وائل. وعلى ذلك يكون الأعمش ومنصور وزبيد يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الخبر عن أبي وائل، يتابعون هذا الخبر عن أبي وائل، فمدار الحديث على أبي وائل. ورواه عن أبي وائل كل من الأعمش ومنصور وزبيد، ورواه عن زبيد كل من شعبة وسفيان، والراوي الأول لهو محمد ابن طلحة. محمد ابن طلحة. وشعبة أيضا روى هذا الحديث من غير طريق زبيد لكنه من طريق منصور، فكأن شعبة روى الحديث من طريقين، من طريق منصور ومن طريق زبيد. احنا تكلمنا في درس البارحة عن الرواة وانتهينا الى ان هذا الحديث فيه دلالة على تحريم سباب المؤمن وتحريم قتاله، لأن سبابه وقتاله قد يفضيان إلى إيه؟ إلى الكفر، وإن لم يكونا كفرا. على هذا حمل أهل السنة والجماعة هذا الحديث، ومسلم إنما ساقه في باب الإيمان ليبين أن بعض الذنوب وصفها الإسلام، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت في القرآن على أنها كفر، لكن المراد به كفر أصغر دون الكفر الأكبر، الكفر الذي لا يخرج صاحبه من الملة، لأن فيه كفر بنعمة الله التي أنعم، فمما أنعم به الله سبحانه وتعالى على المؤمن أن صان عرضه وحفظ نفسه، وأن كل ما يتعلق بدين الله إنما يعينه على نماء وزيادة إيمانه، فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتساهل في ذلك وأن يفعل ما يؤدي إلى نقض إيمانه أو نقصه. هذا ما أراد به الإمام مسلم بيانه، وأيضا أراد رحمه الله أن ما جاء من هذه الأوصاف لا يحمل على ظاهره، وإنما يجب تأويله عن ظاهره، والله أعلم. نعم، ما سمع شعبة؟ شعبة أولا رواه عن زبيد، ثم رواه عن منصور، ثم رواه عن الأعمش، رواه عن منصور وعن الأعمش وعن زبيد، وأن الثلاثة كل من زبيد ومنصور والأعمش يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن أبي وائل. هنا سؤال يقول: سؤال غريب، يقول: منهم من حكى منهم مثال عن حكم العزل، يذكر هذا السائل دعاوى، يقول: منهم من يعزل بالنزع إذا أحس بالإنزال، ومنهم من يستعمل أكياسا يمنعون من وصول الماء، ومنهم من يستعمل الحبوب، ومنهم من يستعمل اللولب، فما حكم هذا كله؟ وأي هذا أقرب الجواز؟ فيما يبدو لي والله أعلم إن السائل خلط بين أو ما حكمه العزل. أما الصورة الأولى وذلك بأن ينزع الرجل إذا أحس بالإنزال، هذا الذي كان يسمى بالعزل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاء في قول بعضهم: كنا نعزل القرآن ينزل، وذلك أن الرجل كان ربما عاشر الأمة ولا يريد أن تحمل منه، لأنه يريد أن يبيعها ولا يريد أن تكون له أم ولد، فيتخذ هذا الأسلوب يتجنب إيجاد الولد، هذا الذي كان يعرف بالعزل. وأما غير ذلك كالصورة الثانية من يستخدمون هذه الأكياس من أجل أن يمنعوا إيجاد الولد، فقد تلحق هذه الصورة أيضا بصورة العزل وإن لم تكن عزلا. أما الصورتين الأخرين فالذي يظهر لي أنه من استعمال المرأة وليس من استعمال الرجل، وهذا لا يسمى عزلا، لأن الأول وهو استخدام الحبوب هذا كل الذي يحدث أنه يؤثر على بويضة المرأة بحيث يصرفها عن تلقي أو استقبال الحوين المنعي، وكذلك استخدام اللولب هو من فعل المرأة، وتسميته عزل يعني فيه نوع من البعد إلا إذا استعمل استعمالا مجازيا، أو إننا راعينا الغرض والغاية وهي عدم حمل المرأة. ومعلوم أن مسألة حمل المرأة أو رغبة الزوجين على الإنجاب باستخدام ما يمنع الحمل هذا مما تحدث فيه أهل العلم، وقالوا إن قصد به الزوجان منع النسل أو تحديد النسل كما يسمى في هذه الأزمان فإنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك إن فعله الزوجان مع علمهما بالتحريم وبالنهي فإنهم يقعان في محرم. إذا لم يكن ثمة موجب يرخص للزوجين استعمال هذه الموانع، فإن وجد ما يبرر للزوجين كمرض المرأة أو عدم قدرتها على الحمل والإنجاب من حيث الصحة أو من حيث القدرة أو خشية حمل المرأة بطفل غير سوي لوجود أسباب، ففي هذه الحال تكون المبررات كافية لرفع الإثم وجواز استعمال هذه الموانع. وهناك أيضا نقطة هامة وتعتبر شرطا من الشروط، وهي أنه إن سوغ للزوجين أن يستعملا موانع الحمل فلا بد أن يكون ذلك برضاهما معا. بأن يرضى كل من الزوج والزوجة، فإن لم يرضى أحدهما وفعله الآخر من وراء ظهره فإنه يأثم في ذلك الفعل، والله أعلم. قال: باب بيان قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتله كفر، وهو قتاله كفر. قال: السب في اللغة الشتم، والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه، والفسق في اللغة الخروج، ولذلك يقال فسقت النبتة إذا خرجت من الأرض، والمراد به الخروج في الشرع، والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة. وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: سباب المسلم فسوق. قال: وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به، يعني بهذا الفعل عند أهل الحق، فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة، كما قدمناه في مواضع كثيرة، إلا إذا استحله أي فيخرج. فإذا تقرر هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال: أحدها أنه في المستحل، يعني إذا كان الرجل مستحلا وشتب مسلما وصف بأنه فاسق، فإذا قاتله أو قتله يكفر بهذا القتل لأنه استحل دما حراما، إلا إذا استحله. فإذا تقرر هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال: أحدها أنه في المستحل، والثاني يعني والقول الثاني أن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم قتاله كفر، يعني كفر الإحسان وكفر النعمة وكفر أخوة الإسلام، وهي كلها ليست كفر الجحود، فكفر الجحود هو الذي يخرج صاحبه من الملة، أما كفر النعمة فهو وإن كان كبيرة بل ربما كان أعظم من الكبيرة لكنه لا يفضي إلى الخروج من الملة. نعم. حلال فيه يعني معناه يستحقه ويستوجبه، وليس معناه أن الفعل نفسه حلال، فرق بين الفعل وبين كونه هذا الشخص ما لحقه من أذى، يعني هو أهل لذلك لأن ما بدر منه وما فعله يستوجب أن يقع في ذلك الإثم، لا أنه يكفر بذلك أو أن فعله حلال. قال: والثالث، يعني والرأي الثالث، إذا الرأي الأول عندنا كفر على ظاهره إذا كان مستحلا، الثاني إن هذا الكفر المراد به كفر النعمة، الثالث قال إنه يؤول إلى الكفر بشؤمه، أي إن الذي يفعل هذه الأشياء قد يختم له بالكفر، لأن ما يفعله إنما هو فعل الكفار وليس فعل أهل الإيمان. أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه، والرابع أنه كفعل الكفار، يعني إن هذا الفعل كأننا نقول هذا ما يصدر إلا من مين؟ إلا من كافر. فنحن ننزه المؤمن ونعلي شأنه من أن يقع منه مثل ذلك الفعل. هذه أربعة تأويلات لظاهر هذا الحديث. قال ثم إن الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة، يعني التي تفضي إلى أن يقتل أحدهما. قال القاضي ويجوز أن يكون المراد المشادة، عندكم هكذا ولا المشارة؟ ها بالراء، كل النسخ هكذا، ما في نسخة بالدال. ها نسختك ايش؟ مشادة، يعني من الشد اللي هو القتال. ها عندك نسختك بالراء، الظاهر انها المشادة لانه عطف عليها المدافعة، فتكون يعني من ذكر الشيء ومرادفه، والله اعلم. واما ما هذا ما يتعلق بالمعنى. قال واما ما يتعلق بالاسناد ففيه محمد بن بكار بن الريان قال بالراء المفتوحة وتشديد المثنات تحته، وفيه زبيد بضم الزاي بالباء وبالباء وبالموحدة بضم الزاي وبالموحدة، ثم المثنات يعني من تحت زبيد. قال وهو زبيد بن الحارث اليامي ويقال الأيامي، وليس في الصحيحين غيره، كأنه من مفردات الصحيحين. قال وفي الموطأ توجد رواية لكن لشخص اسمه زيد بدلا من زبيد بزاء ويايين ويائين. قال وفي الموطأ زيد ابن الصلت قال بتكرير المثنات يعني من تحت الياء وبضم الزاي وكسرها، يقال زيد ويقال زيد. قال وقد تقدم بيانه في آخر الفصول. وفيه يعني في الحديث أبو وائل شقيق بن سلمة، وهو الذي عليه مدار الحديث. وأما قول مسلم في الإسناد في أول الإسناد حدثنا محمد بن بكار وعون قال حدثنا محمد بن طلحة، ثم قال حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان، ثم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلهم عن زبيد. فهكذا ضبطناه، وكذا وقع في أصلنا. وفي بعض وقع في أصلنا وبعض الأصول يعني التي كتبها أهل العلم، ووقع في الأصول التي اعتمدها الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله بطريقي محمد بن طلحة وشعبة، ولم يقع فيها طريق محمد بن المثنى، يعني ما ذكرت. عن ابن مهدي عن سفيان، يعني النسخ التي كانت عند أبي عمرو بن الصلاح فيها حدثنا محمد بن بكار، وفيها حدثنا محمد بن شعبة قال حدثنا محمد بن جعفر، وأما رواية محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي فسقطت في السند. ولذلك ورد إشكال، كيف يقول حدثنا محمد بن بكار وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة، ثم يقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، ثم يقول كلهم؟ هذا محل الإشكال. والمفروض إذا كان اثنين يعبر عنهما بضمير المثنى فيقول قال عنهما أو كلاهما، لكن جاء التعبير هنا بضمير الجمع، فيعلق الإمام النووي يقول إن هذه الرواية صحيحة، وأن رواية محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان فليست موجودة، لذلك وقع الإشكال. ما يصير اثنين يقال فيه مال التعظيم، يقول كلهم